السائلة تقول أنها في بلد غير مسلم وغير متزوجة، تذهب للتراويح، تقول أمر أمام الرجال أغطي وجهي بالجلباب مثل الستار وأترك العينين. البعض يقول أن هذا يمكن أن يلقي النظر الرجال وتكون فتنة لهم، هل هذا صحيح؟ غير صحيح. ما دام أن ستر الوجه حصل وغطي الوجه بالجلباب وتركت شيئا لأجل الطريق والإبصار فلا شيء عليك، وأسأل الله أن يثبتك على دينه وأن يجعلك من إماء الله الصالحات، والله أعلم.